الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الخامس، وهو الدرس ما قبل الأخير من دروس شرح كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في شرح أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ووقف من الحديث في أواخر الكلام عن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وإمامهم وسيدهم نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنكمل ما بقي من الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال: ويلزم أمور في الإيمان بالأنبياء والرسل، قرأنا بعضها ونكمل الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الثالث، تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. نعم، فنحن أيها الإخوة نؤمن ونصدق بكل ما صح عن الأنبياء والرسل، وخاتمهم وسيدهم سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن ونصدق بهذا القرآن الكريم المنزل عليه الصلاة والسلام، ونؤمن ونصدق بسنته عليه الصلاة والسلام وبهديه، ونعمل به كما سيأتي بيانه. نعم، الأمر الرابع، بيانه في الأمر الرابع. نعم، الرابع، العمل بالشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، المرسل إلى جميع الناس. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، هذه الآية الكريمة في سورة النساء ذكر المفسرون في سبب نزولها أقوالا أشهرها قولان. القول الأول في قصة المنافق مع اليهودي حين اختصم في أمر، فقال المنافق: نحتكم إلى كاهن بني فلان لأنه يأخذ الرشوة. وقال اليهودي: بل نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه بأنه لا يأخذ الرشوة. فاختلف، ثم اتفق أن يأتي عمر رضي الله عنه، فدخل على عمر وأخبره الخبر. فقال عمر: أهكذا قال؟ أهكذا قال؟ قال: نعم. فدخل داخل جوف بيته وأتى بالسيف وضرب عنق المنافق، ونزلت الآية. وهذا مما وافق فيه عمر رضي الله عنه، أو وافق القرآن ما حكم به عمر وما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه. السبب الثاني، وهو المشهور والصحيح والراجح عند كثير من أهل العلم، ألا وهو في قصة الزبير مع الأنصاري. وكان قد اختلف في مسائل عندهم في الحرة، في حراج الحرة، واختصم فارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير. وكانت أرض الزبير أرفع من أرض الأنصاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء، يعني اجعل الماء بعد ذلك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه غضبا، ثم قال: يا زبير اسقي حتى يصل الماء الجدر ثم أرسله. وقال الراوي وفيه نزل قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا قد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما كيف يعني أنصاري والأنصار لهم منزلتهم ومقامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعترض أنصاري على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لابد من وقفة ومن تأمل، ولذلك اجتهد العلماء رحمهم الله تعالى. ولا أحب أن أطيل عليكم، ولكن خلاصة ما ذكروه ما لخصه إمامهم في زمانه الإمام ابن العربي رحمه الله إمام المالكية في زمان صاحب أحكام القرآن وصاحب عارضة الأحوذي رحمه الله، قال أولا هذا أنصاري لا يعرف اسمه، طوية فلا يعرف اسمه، قيل حاطب بن بلتعة وقيل ثعلبة بن حاطب وقيل وقيل، وقال لا يصح، لا يصح في اسم هذا الأنصاري قول البتة، إذن هو أنصاري لا يعرف اسمه. ثانيا قال إنها زلة حصلت منه فأقال النبي صلى الله عليه وسلم عثرته وقبل توبته، لما للأنصار من الفضل ومن المكانة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار من الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما حصل منه وتجاوز عنه لعلمه بفضله وأنها زلة، وما كان يقصد الأنصاري أن يعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شعار والأنصار دثار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، هذا بعد قسمة غنائم حنين، وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. على كل حال قال الإمام ابن العربي رحمه الله بعد أن ذكر ما أجيب به في هذه القصة، قال والآية شاملة في وجوب السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز الاعتراض على حكمه ولا التردد في قبول خبره، بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. الله جل وعلا هنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، شجر يعني اختلط وحصل فيه خلاف، ثم شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، الحرج بمعنى الضيق والشك، لا يكون في قلبك. إنسان مثلا يأتيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى في نفسه حرج أو ضيق، لا، بل السمع والطاعة والإذعان والمباشرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان الصادق، هذا هو الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويسلموا تسليما، يعني يذعنوا إذعانا كاملا، يسلموا قيادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الحق في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة له. ونحن قد أكرمنا الله بأن أرسل إلينا أفضل رسله وخيرته من خلقه، سيد الأولين وسيد الآخرين، وسيد الآخرين عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم ولا فخر. فوجب علينا أيها الإخوة الإيمان والتصديق والسمع والطاعة، وأعظم ذلك ونحن دائما نقوله توحيد الله جل وعلا والحذر من الشرك، وأن يحذر المسلم من الدخول في بعض المغالطات والأخطاء الصريحة. وقد ذكرت بالأمس من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور، هذا كلام باطل، هو بشر، خلق مما خلق منه البشر، من ماء مهين، من ذكر وأنثى، من أبيه عبد الله ومن أمه آمنة. نعم لا شك له شرفه ومقامه صلى الله عليه وسلم، كان وجهه عليه الصلاة والسلام إذا أشرق واستنار كأنه فلقة قمر، كما في حديث كعب بن مالك وفي حديث عائشة، بل كان أضوأ وأجمل من القمر عليه الصلاة والسلام، كما قال القائل كأن الثريا علقت في جبينه وفي جيده الشعرى وفي وجهه القمر، عليه جلال الحق لو أن وجهه أضاء بليل هلل البدو والحضر. فعليه الصلاة والسلام له وضاءة وله جمال وله هيبة وله جلالة عليه الصلاة والسلام، لكن لا نتجاوز فنقول شيئا غير صحيح، مثل هذا الكلام خلق من نور أو خلق من كذا أو قد ذكرنا أيضا أنه هو من جملة البشر، يعني يأكل ويشرب ويقضي حاجته ويأتي النساء ويمرض عليه الصلاة والسلام، وليس له ولا لغيره من الخلق شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية، كل هذا قد بيناه بالأمس ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بالرسل يثمر ثمرات جليلة، منها الأولى العلم برحمة الله تعالى. الشيخ رحمه الله هذه عادته إذا ذكر كل ركن من أركان الإيمان يتكلم عن الثمرات والفوائد، ونحن والله الحمد نجنيها ونجدها، نسأل الله الثبات على دينه. نعم. الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. أي والله، نعم، هذا من رحمة الله وعنايته. كان البشر يتخبطون في دياجير الظلم وفي وحل الشرك والوثنية، كان الأمة دي تضيع، الناس يضيعون، لابد من الأنبياء والرسل يدلونهم على الخير، يهدونهم إلى الحق، إلى توحيد الله عز وجل، الحذر من الشرك، العمل بالطاعة، الحذر من المعصية، إلى غير ذلك. فهذا من رحمة الله ومن عنايته بخلقه. الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. نعم، نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. نعم. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى، ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. نعم، وصدق رحمه الله، نحن نحب الرسل ونشهد ونؤمن أنهم رسل الله عز وجل وندين الله بمحبتهم ونتقرب إلى الله بذلك، فهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وسيدهم وخاتمهم وإمامهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر، وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله. نعم، هذا تكرر في الأقوام، كيف يبعث رسول من جنسهم؟ لماذا لا يكون ملكا؟ لماذا لا يكون خلقا آخر؟ وهذا معاندة ومجادلة بالباطل، وإلا ليس لها أساس من الصحة. قال تعالى، نعم، قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. نعم. فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا. نعم، يعني يرسل لهم من جنسه، يعني لو كان الذين يسكنون في الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم ملك، لكن الذين يسكنون في الأرض بشر، إذن يرسل إليهم نبي من جنسهم. لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر، ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا. نعم، إلى آخره. نبدأ الآن في اليوم، الإيمان باليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله: الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. الحمد لله. أيها الإخوة، اليوم الآخر أحد أركان الإيمان، وكما قال أهل العلم ثلث القرآن في اليوم الآخر، يعني بعض أهل العلم جمع الآيات ورتبها ونظر فيها فوجد أن ثلث القرآن في اليوم الآخر. ومن عظم ذلك اليوم، الله عز وجل هيأ أمورا لبني آدم للاستعداد. فأولا هناك علامات يوم القيامة الصغرى وعلامات كبرى، العلامات الصغرى أولها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعثت أنا والساعة كهاتين. ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان إلى آخره. ومنها علامات الساعة الكبرى، ومنها خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج إلى غير ذلك من علامات الساعة الكبرى، وآخرها طلوع الشمس من المغرب، فإذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. أيضا هناك أدلة كثيرة على هذا الأمر، ولذلك جعل العلماء اليوم الآخر من مقاصد القرآن الكريم. أول مقصد يا أخي من مقاصد القرآن هو تحقيق التوحيد، كما قال ابن القيم رحمه الله: القرآن كله توحيد، إما أمر به أو تحذير من ضده، وإما أمر بيان لحال الرسل وكيف كان حال أقوامهم معهم مؤمنين وكفار، ثم ما الذي يجب على المؤمنين، ثم المآل، إما إلى الجنة مآل المؤمنين والنار مآل الكافرين. فالقرآن كله توحيد. كذلك تضمن القرآن الكلام عن اليوم الآخر، قال بعضهم مقاصد القرآن ثلاثة: التوحيد والنبوة واليوم الآخر. فأنت الآن تقرأ في القرآن تجد وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد دائما الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. حتى في القرآن: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. فلاحظ يا رعاك الله دائما الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر ليدلك على عظم هذا اليوم. وهناك مسائل كثيرة سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كلها مع الأدلة. وكما قال رحمه الله: سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، والمراد به يوم القيامة، وقد سماه الله عز وجل بأسماء يدل على عظم ذلك اليوم وعلى الهول الشديد، الطامة، الصاخة، القارعة، الحاقة، إلى غير ذلك من الأسماء. نعم. قال: والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. نعم. الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. نعم. قضية البعث أيها الإخوة مسألة عظيمة، وقد جاء بيانها والدليل عليها في القرآن في مواضع كثيرة، والشيخ رحمه الله سيفرد هذا في مسألة مستقلة وسنقف معها إن شاء الله تعالى. لكن أقول أيها الإخوة مسألة البعث هذا الكلام فيه لأن الكفار قديما وحديثا ينكرون البعث يوم القيامة، حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إبان نزول القرآن وجد من بل كانوا ينكرون البعث، والآن في هذه الأزمنة من يوجد من ينكر البعث، وحتى من سيأتي بعدنا في علم الله سبحانه وتعالى من ينكر البعث. ولذلك جاءت الأدلة واضحة بينة على إثبات البعث وأنه حق، وأن الراجع عند أهل العلم في مسألة النفخ هناك نفختان: النفخة الأولى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى فيموت الخلائق، يموت الخلائق ثم يموت هو ويبقى الله سبحانه وتعالى ويقول لمن الملك اليوم، لا أحد يجيب، فيجيب سبحانه وتعالى بنفسه: لله الواحد القهار. هذه هي النفخة الأولى، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أما المؤمنون فيرسل الله ريحا طيبة فتأخذ أرواحهم، ثم يبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر حتى لا يقال في الأرض الله الله، وينزع القرآن من الصدور ومن السطور، ويتهارج الناس تهارج الحمر، يعني يعيشون عيشة الحمير أكرمكم الله وأكرم الملائكة، عليهم تقوم الساعة، أولئك شرار الخلق عند الله. هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية هي التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، وهي حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، فيخرج الناس من قبورهم، ومن ابتلعتهم الحيتان، ومن تاهوا في الأراضي، ومن يخرجون كأنهم جراد منتشر. ومن الآباء من أدرك صيد الجراد قديما، إذا طلعوا الناس يصيدون الجراد قبل الفجر، وأنا ما أدركته لكن فيما يذكرونه إذا جاء مع طلوع الفجر وجو يعني يصيدونه ويجمعونه فيما معهم من الأكياس والخيش ونحو ذلك نفر نفرة شديدة، يخرج بالمئات بل بالآلاف، هكذا الناس يخرجون حفاة عراة غرلا. وكلنا ذاك الرجل، نسأل الله عز وجل أن يؤمننا يوم البعث والنشور، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم استعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. لا إله، يعني غرلا غير مختنين، أقلف، يعني كما خلقهم الله، كما خلقهم الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء، يعني كل الناس عراة، رجال ونساء ينظرون. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، ما في واحد بينظر عورة الثاني ولا ينظر عورة امرأة، لا لا، ما الأمر أعظم وأشد، والهول كرب وعظيم، الله المستعان. نعم. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل بلى وربي لتبعثن. هذا من أدلة البعث، يعني الأدلة في القرآن كثيرة، منها هذه الآية ومنها هذه، والقرآن مليء الاستدلال بالدورة النباتية على إحياء الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الدورة النباتية مثل حياتك يا بني آدم، يوضع البذر في الأرض، يسقى، يبدأ يخرج الساق، يطلع، يقوى، يثمر، ثم يذبل، ثم ينكسر ويعود مرة أخرى. كذلك أنت يا بني آدم، خرجت من ماء مهين، رعاك الله وأحاطك جنينا في بطن أمك، هيأ لك أسباب المعيشة وأنت جنين، ثم خرجت إلى الدنيا، عطف الله بقلب والديك وبخاصة الأم، تفديك بنفسها وتقدم حياتها دونك حتى لا تموت. حيّ الله، هذه رحمة حتى في الحيوانات. ثم شببت وقويت، ثم كبرت، ثم تموت، ثم تعود، كما بدأنا أول خلق نعيد، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذا من الأدلة. وهناك أيضا أمثلة ضربها الله عز وجل لنا في القرآن في إحياء الموتى كما سيذكرها الشيخ. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك يا أخي على حقارة الدنيا، والله يدلك على حقارة الدنيا، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوض. عش ما شئت فإنك ميت، تعيش ما توضع في قبرك. زر الآن البقيع، هل تفرق في مقبرة البقيع أو في غيرها من المقابر بين شريف ووضيع، غني وفقير، كبير وصغير، رجل وامرأة؟ أبد، ما في فرق، ما يعرف أصلا هذا من هذا، والله المستعان. ما في إلا عملك الصالح، أو نسأل الله العافية، العمل السيء. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا، عراة غرلا. نعم. وأجمع المسلمون متفق عليه. نعم. وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على أرسنة رسله. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم، هذا يعني ينافي الحكمة، والناس يموتون ولا في حساب ولا شيء، لا، لابد فيه بعث وفي حساب وجزاء، ويقتص للمظلوم من الظالم، ويؤخذ من فلان ويعطى لعلان، لا، في حساب وجزاء، وإلا كان في هذا نفيا للحكمة. نعم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا، لا يمكن. نعم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ذكر المفسرون رحمهم الله، أنا قلت أيها الإخوة كلام الشيخ واضح، أنا بس مجرد تعليق يسير. ذكر المفسرون رحمهم الله في قول الله عز وجل رادك إلى معاد، ذكروا قولين. القول الأول أن المراد بالمعاد هو يوم القيامة، معاد يعني العود إلى الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة وقف بعدما جاوز مكة نظر إليها قال والله إنك لأحب البقاع إلي لولا أن قومك أخرجوني. ثم نزل قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال أبو بكر رضي الله عنه فعلمت أن سيكون جهاد، أن سيكون نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله وعده أنك ستعود إلى معاد، يعني إلى إلى إلى بلدك، إلى إلى محل إقامتك الأولى. ولكنه عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة وتوفي بها عليه الصلاة والسلام. نعم، هذان قولان ذكرهما المفسرون رحمه الله. نعم، الثاني مما يجب الإيمان به في الإيمان باليوم الآخر. نعم، الثاني الإيمان بالحساب والجزاء، يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى إن الحساب والجزاء، وهذا عاد سيذكر الشيخ له الأدلة. نعم، قال الله تعالى، قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحمد لله، هذا هو الحساب، ويوضع الموازين والميزان، يوضع يوم القيامة له كفتان توضع في أعمال العبد، وقيل صحائفه، وقيل هو بنفسه. قال الحافظ ابن كثير الله قادر على كل شيء، يوضع العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقي ابن مسعود لهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. وأيضا يوضع صحائف الأعمال كحديث ابن عمر، وتوضع فيه الأعمال نفسها. نعم، الله قادر على كل شيء. نعم، قال تعالى ونضع الموازين، وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك غفران الذنوب كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. الحمد لله، اللهم لك الحمد. وأما الكافر فيعطى كتاب حسناته، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. نعم، هذا الآن في مسألة الحسنة والهم بها والعمل بها. نعم، نسمع هذا الحديث العظيم. نعم، قال أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الحمد. وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وإن تركها كما في الحديث الآخر خوفا من الله كما جاء في الرواية من جراء كتبت له بها حسنة. هذا فضل عظيم. طيب، ننتقل إلى الثالث. الثالث الإيمان بالجنة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق. نعم، الجنة والنار مخلوقتان الآن، وإن أنكر ذلك المعتزلة وغيرهم فإنكارهم باطل وغير صحيح، بل هما مخلوقتان الآن، وأن الجنة دار أهل الإيمان دار المؤمنين والنار دار الكفار المكذبين. نعم، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله. فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، وأما النار وأما النار فهي دار العذاب. الأدلة واضحة والله الحمد تقرأ. نعم. وأما النار. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. نعم. يعني مسألة أن النار والجنة مخلوقتان الأدلة عليها كثيرة، ومنها مثل هذا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وغيرها من الأدلة الواضحة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن النار والجنة مخلوقتان الآن. أما قولهم إنها عبث لماذا تخلق، هذا كلام لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى. الله له الحكمة وله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. على كل حال، يعني هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها. وللإيمان يوم الآخر ثمرات. نعم، في آخر الصفحة، صفحة 40، السطر الثالث ما قبل الأخير. وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها: الأولى الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. والله ما في شك، الإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر وإيمانا صادقا، هذا يبعث على الازدياد من العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمر، لما ذكر ذلك اليوم العظيم قال: اتقوا النار ولو بشق تمر. الإنسان يتصدق، يزداد عملا، يتهيأ لذلك اليوم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، إذا سمعنا حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يحرص المؤمن أن يكون واحدا منهم. فينبغي المؤمن أن يحرص وأن يجتهد يتقدم. كذلك في المقابل في الثانية يقول: الرهبة. نعم. الرهبة من فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. نعم، الإنسان إذا ذكر باليوم الآخر يرتدع عن المعاصي والذنوب، وهكذا يجب أن يكون المؤمن، إذا ذكر بالله يتذكر، ذكر باليوم الآخر يتعظ. أما كون الإنسان يذكر له وكأن شيئا لم يكن، هذه والله مصيبة. يقول علي رضي الله عنه: ما رأيت مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرى مثلهم اليوم. يقول: إنهم كانوا يقومون الليل سجدا وقياما، يراوحون بين أقدامهم، يرجون الجنة ويخشون النار. قال: فإذا أصبحوا مادوا كما تميد الشجر. يعني إنهم يتعبون ويصلون، إذا جاء بعد الفجر ولهم تعبانين سقطوا على جنوبهم، يعني ناموا على جنوبهم. لماذا؟ يرجون الجنة ويخافون النار. فينبغي الإنسان أيها الإخوة أن يستحضر هذا ويستعد كما قال الشيخ رحمه الله. نعم. الثالثة: تسلية المؤمن. تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. الله أكبر. نعم صحيح، الدنيا هذه يعني لا تساوي عند الله جناح بعوض. ما فاتك في الدنيا تجد العوض عند الله عز وجل في الآخرة. قدم ما تستطيع الآن من طاعة، من عمل صالح، تجد ما فاتك من لعاعة الدنيا، من حظوظ الدنيا، اتركه، هذا نصيبك في الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على هذا الأمر. لما يعني تداول الصحابة قطعة حرير، يعني لا ليأخذوها بس أعجبهم ملمسها ورقتها، قال صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد في الجنة أرق من هذا. ولما صعد عمر رضي الله عنه في قصة الطلاق، لما صعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل في صحيح مسلم وغيره، قال: لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو نائم على حصير، فلما قام عليه الصلاة والسلام ليسلم على عمر، رأى عمر رضي الله عنه أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر، يعني على الأرائك والسرور، وأنت رسول الله، يعني أثر الحصير في جنبك. نعم، لو وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا لنام عليه، لكن ما فيه، في حصير، نام على حصير والحمد لله، أثر في جنبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ظل شجرة ثم قام وتركه. أنت ماذا يكون عمرك يا ابن آدم في عمر الدنيا؟ ما ليس بشيء. أنت في ظل شجرة، كما قال عليه الصلاة والسلام، أنا مثل واحد جلس في ظل شجرة ثم قام. أنت هكذا عمرك، أتستحق بعد ذلك هذه الدنيا التعب والنصب وتقديمها على أوامر الله وتقحم الحرمات وتجاوز حدود الله من أجل لعاعة الدنيا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فعليه الصلاة والسلام هو هديه هو الأقوم والأكمل في التعامل مع الدنيا. والله المستعان، الكلام في هذا على كل حال يطول، وقد مر بنا أمثلة في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله، إنسان إذا علم اليوم الآخر والله تهون عليه هذه الدنيا، يجعلها في يديه ولا يجعلها في قلبه. الحمد لله، ما تيسر خذه، ما تعسر فدعه، ولا يتقطع قلبك عليه حسرات. وسل الله دائما أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. سل الله دائما أن الله يغنيك بفضله عمن سواه. سل الله أن يعطيك من فضله من خزائنه التي لا تنفد، وأن يغنيك الله بذلك عن الخلق، عن زيد وعن عبيد وعن فلان وعن علان. لأن القلب إذا امتلأ رضا وقناعة وتوكل على الله عز وجل خلاص لا تهم هذه الدنيا، كما كان هدي سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. نعم. قال: وقد أنكر الكافرون، وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. نعم، الشيخ رحمه الله سيذكر الآن ثلاثة أدلة يندرج تحتها مجموعة من الأدلة في إثبات البعث. وأنا قد ذكرت في أول الكلام أن قضية البعث قضية كبيرة وخطيرة، والمنكرون لها ليسوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل حتى إلى الآن في ناس تنكر الآن البعث، في ناس ماتوا، في ناس موجودين وناس يأتون ينكرون. الحمد لله الأدلة واضحة وبينة، لمن ألقى قلبه وسمعه وأنار الله بصيرته يؤمن ويصدق. نسمع الآن الأدلة. أولا قال: هناك الشرع والحس والعقل. طيب، أما الشرع فقد قال تعالى، فقد قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه. نعم، نحن قرأنا الآن قبل قليل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. هذا شيء مقرر، أركان الإيمان هذه مقررة في جميع الكتب السماوية، وأن هناك بعث، هناك يوم القيامة، هناك جنة ونار، ويعني إلى آخر. قال: وأما الحس، وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك. ما أجمل هذا الكلام. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: الله عز وجل ذكر خمسة أمثلة في الدنيا على إحياء الموتى، وهي خمسة أمثلة موجودة في سورة البقرة، وأننا والله الحمد نقرأ سورة البقرة ونحفظها، فانظر فيها يا رعاك الله، نحن بس نأخذها على وجه الاختصار. المثال الأول، المثال الأول قوم موسى حين قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. ثم أحياهم، أماتهم الله ثم أحياهم في الدنيا، ليس في الآخرة، الآن في الدنيا. نعم، قال تعالى مخاطب بني إسرائيل: وإذ قلتم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الحمد لله. طيب، المثال الثاني، المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله. نعم، وقد وقع، ذبحوا البقرة بعد التشديد عليهم وضربوه فخرج يعني حيا، عاد حيا، وأخبر بمن قتله إنه فلان ابن فلان، الله قادر على كل شيء. نعم، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. نعم، المثال الثالث، المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. الله أكبر، عالم بشر، ألوف خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، الله أماتهم بعد ذلك ثم أحياهم، وهو القادر جل وعلا على كل شيء. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. طيب المثال الرابع. المثال كل هذه في سورة البقرة. نعم. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله تعالى 100 سنة ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. هو يظن أنها مجرد نوم، يعني نام وقام. لا، هي المسألة لا، جلس مات 100 عام في علم الله سبحانه وتعالى. نعم، الله أكبر. بل لبثت 100 عام. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني يتغير ويتبدل. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. الله أكبر. آية من آيات الله، وهذا من أدلة إثبات البعث. طيب المثال الخامس. المثال الخامس. أنا أرجوكم أيها الإخوة رجاء، يعني مثل هذه الأمثلة يلتك تراجعها في كتب التفسير، والله ستجد كلام للمفسرين وبيان وربط الأدلة. يعني وخذ تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، تفسير بالأثر وبالرأي المحمود وتفسير متوسط، ارجع إليه وستجد كلام في هذا مناسب. ارجع إلى تفسير هذه الأمثلة التي ذكر، هذه الآن 4 أمثلة. المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض. تفرقت أجزاء مفرقة، 4 من الطير ذبحهن وفرقهن. وش الطير؟ طير صغير. هذا في جبل وذا في جبل وذا متفرقة. ثم دعاهن بأمر الله، أحياهن الله وركب بعضها على بعض والتأمت وصارت عادت كما كانت. الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. نعم. ويأتين إلى إبراهيم سعيا. أتينه سعي. لا إله. قال تعالى: الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كذلك من الأمثلة قصة إحياء عيسى عليه السلام الموتى بإذن الله، ليس منه وإنما بإذن الله. كذلك قصة الفتية أصحاب الكهف 300 سنين وازدادوا 9، أيضا الله قادر على كل شيء. خرجوا ناس الأمة اللي كانوا فيها ماتوا، وطلع قرن وقرنين وثلاثة، يوم طلع ذولا استكشفوا العملة النقدية والناس تغيروا والوجوه تغيرت، بعدين حصل ما حصل ما ذكرها الله عز وجل. هذا أيضا من أدلة إثبات البعث. هذه كلها والأدلة كثيرة جدا. طيب أما دلالة العقل، الشيخ ذكر الشرع وذكر الحس، هذه 5 أمثلة في سورة البقرة، والآن يذكر دلالة العقل. قال فمن وجهين أحدهما. سبحان الله، كلام الشيخ أنا أعيد وكرر، كلام مرتب، ما عند الشيخ دمج ويا وكذا، لا كله مرتب، 1 2 3، الدليل الأول يندرج تحته وكذا وكذا. فسبحان الله تجد لذة وأنت تقرأ في هذا الكتاب، تستفيد لأنك تأخذ معلومات مرتبة كلها والله الحمد بالدليل. الشيخ ما يتكلم من عنده، كذا كذا قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم. نعم، رحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. قال أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. لا يعجز عن إعادته. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم، الذي خلق ابتداء لا يعجزه أن يعيده مرة أخرى. وكلمة أهون هنا أيها الإخوة كما ذكر المفسرون ليست على ظاهرها، يعني ليست أفعل تفضيل، يعني مو بهذا أهون وذا أصعب، لا، هي بمعنى هين، الكل هين على الله تبارك وتعالى. يعني مو بهذا هين وهذا أهون، لأنه معروف التفضيل أن يشترك شيئان في صفة ويفضل أحدهم على الآخر. يعني مثلا تقول محمد أكرم من علي، يعني علي كريم ومحمد كريم، بس محمد في عنده زيادة شوي في الكرم. لا، هذا في حق الله لا يقال، لا يقال هين وهين وفي الشيء أهون. لا، الكل هين على الله تبارك وتعالى. فيجب إخوانا أن ننتبه لهذا. نعم. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لا إله إلا الله. إنسان يعني والله يجد يعني متعة وأنسا وهو يقرأ في هذه الآيات وذكر الأدلة والنصوص والاستنباطات هذه، والله يا سبحان الله، وكأن الإنسان في بعض الأحيان أول مرة يقرأ الدليل لوقوف الشيخ وتنبيهه على دقائق الاستدلال بهذه الآيات الكريمات. والله المستعان. نعم. الدليل الثاني من أدلة العقل. الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة. نعم، وهذا الذي ذكرته آنفا، وهو الدورة النباتية. نعم. ليس فيها شجرة خضراء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. نعم. والأدلة كما سبق ذكرناها. قال الشيخ رحمه الله: ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر أمور. الآن الشيخ بيذكر أن إيمانك باليوم الآخر يندرج فيه مسائل. قال: نعم، ألف فتنة القبر. نعم. ويلتحق شيخنا. غير موجود. لا، بعد الآيات: والنخل باسقات لها طلع نضيد. نعم. نعم. قال: ويلتحق. نعم. غير موجود. غير موجود عندكم. نعم. طيب، إذن أنا أقرأ، هو النسخة تختلف. أنا قلت أيها الأخوة في أول درس، هذا الكتاب طبع عدة طبعات، وبعض مكاتب أو بعض دور النشر تجتهد فيه ويحذفون ويختصرون، ولذلك يعني رأيت، وهذا هو الصحيح، أننا نأخذ الكتاب من مصدره الأصلي. من وين؟ هي مؤسسة الشيخ بن عثيمين في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم، في مؤسسة اسمها مؤسسة الشيخ بن عثيمين. من هذه أعمال المؤسسة طباعة كتب الشيخ، فأخذت الكتاب منه، وهذا الحمد لله عليه من إصدارات مؤسسة الشيخ، حتى نسلم من مختصر وزايد وناقص. لا، نأخذ الكتاب من مصدره الأصلي. وقد نزل لكم ترى في الجروبات وفي التليجرام هذه النسخة، طلبت من المشرف على الدرس أن ينزل هذه النسخة أيضا بالذات عشان تكون القراءة واحدة. نعم، تفضل. قال: وتلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. نعم. مثل نعم. ألف فتنة القبر. نعم. وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نعم. فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويضل الله الظالمين، فيقول الكافر: ها ها لا أدري. ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم، هذان الملكان حق، نؤمن أن الله عز وجل يرسل ملكين يسألان العبد في قبره إن قبر، أو حتى لو أكلته الحيتان، أو مثلا تخطفته الطير والسباع وذهب في الأجواف، الله قادر على كل شيء. هذان الملكان يسألان العبد هذه الأسئلة الثلاثة العظيمة، والتي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة. نعم، إي والله، هذه الأصول الثلاثة التي ليس بعدها أصول. عن ربه، فالمؤمن يقول ربي الله. عن دينه، دين الإسلام. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافق والمرتاب: ها ها لا أدري. يفتح له بعد ذلك باب المؤمن إلى الجنة، ويقول ربي أقم الساعة أقم الساعة. والمنافق والكافر يفتح له باب إلى النار، فيقول ربي لا تقيم الساعة، لأنه لا يريد أن ينال هذا العذاب والنكال فيما بعد ذلك. وأما تسميتهما بمنكر ونكير فقد ذكرت فيما مضى خلافا لأهل العلم، ويعني القول المشهور عندهم أن الحديث فيه ضعف، ولكن من قال به فقوله معتمد وله حظ أيضا، لأنه يعني روي عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. ولذلك نحن لا ننكر بشدة على من يقول منكر ونكير، لكن نحن نقول يا أخي الحديث في كلام لأهل العلم. نعم نحن نؤمن أنهما ملكين ولا شك، لكن التسمية هي التي فيها الخلاف، أما وجود ملكين هذا لا بد منه، هذا نؤمن به، لكن التسمية فيها خلاف، وكما قلت قاله جماعة من أهل العلم والله أعلم. أحسن الله. صلى الله عز وجل يوفقني وإياكم والمسلمين للإجابة، وكلنا ذاك الرجل، والنساء أيضا من يسمعننا سنسمع وسنقعد وسنسأل هذه الأسئلة الثلاثة بعد أن يسمع الرجل قرع نعال أصحابه من فوقه إذا واروه وأهالوا عليه التراب واغتنموا الأجر في ذلك. الله المستعان. نعم. عذاب القبر ونعيمه. عذاب القبر ونعيمه، فأما عذاب القبر فيكون للظالمين من المنافقين والكافرين، قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح طرح سؤالا وقال: هل جاء الحديث عن القبر نعيما وعذابا في القرآن أم لا؟ ثم قال: لما لم يأتي الحديث عنه بكثرة؟ وقد قال: لا، الحديث عن عذاب القبر جاء في القرآن الكريم، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، هذا واضح، وأيضا اليوم تجزون عذاب الهون، يعني العذاب الهون ستجزونه وستجدونه في القبر. ثم ابن القيم رحمه الله ذكر الأدلة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث عبد الله بن الشخير وغير من الصحابة في عذاب القبر ونعيمه. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلولا ألا تدافنوا فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. الله أكبر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من عذاب، وقد علم بحال هذين الرجلين، أحدهما يمشي بالنميمة والثاني لا يستتر، بعض الروايات لا يستنزه من البول. اللهم استعان. يقول: لو أتعلمون ما أعلم لما تدافنتم لو تسمعون. وجاء في الحديث الآخر: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء. بعض الناس إذا قلت لهذه الأحاديث قال: يا أخي أنتم تشددون، أنتم تحدثون الرعب في الناس، أنتم لا، نحن والله الحمد نقول هذا، ونقول إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لكن الحقيقة التي يجب أن تعلمها أن القبور كما قال صلى الله عليه وسلم مملوءة ظلمة على أصحاب القبر، صندوق العمل ومنزلة من منازل الآخرة ويجب الاستعداد له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر القبر ووقف عليه بكى صلى الله عليه وسلم ورؤي التأثر في وجهه. قال أنس رضي الله عنه: لما دفنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت في وجهه الشريف فإذا عيناه تذرفان. لا، هذا موقف عظيم ويجب الاستعداد له، وقد بكى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لكن نعم، الإنسان ما يعيش في قنوط من رحمة الله ويعيش في رعب وفي خوف ما فيه، لا لا، استغفر. لا، نحن نجمع دائما بين الخوف والرجاء ونحفظ الأدلة هنا وهناك، ولكن الإنسان بعد يجب أن يعرف أن هذا مقام عظيم، ما في ضحك ولا فيه تبذل ولا فيه كلام ولا فيه، لا، هذا مقام عظيم. أن مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فوقف وسكت لم يتكلم صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي هذا إلى النار، هذا إن مات على يهودية فهو إلى النار. قال له النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ هذه نفس، نعم هذا مقام عظيم ويجب الاستعداد له، وكما قلت نحن نحفظ لله الحمد الأدلة من الكتاب والسنة في إما نعيم وإما عذاب، والله المستعان. نعم قال نعم. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. طيب قال: وأما نعيم القبر، وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد نقلت في هذا المجلس الشريف عن الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه قال: إن الملائكة تتنزل على المؤمن المستقيم على دين الله بهذه البشرى العظيمة، ألا تخافوا ولا تحزنوا، في ثلاثة مواضع. نسأل الله الكريم من فضله أن يسمعني وإياكم هذه البشرى. قال: أولا عند الاحتضار، خروج روحه، انتقاله من الدنيا إلى الله والدار الآخر. الثانية قال: في القبر. الثالثة: حين يبعث الناس ويموج الخلق بعضهم في بعض. وقد ذكر هذا يعني رواية عن السلف رحمه الله، القول الأول كذا وكذا، اثنين ثلاثة، ثم رجح رحمه الله تعالى الجمع بينه. وهذا من أدلة أيضا إثبات نعيم القبر، من أدلة إثبات نعيم القبر. نعم. وقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين. نعم، هذا مآله الآن، وما بعده فروح، فروح وريحان وجنة نعيم. الله المستعان. نعم. وعن البراء بن عازب، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى يعني الله عليه وسلم، أيها الأدلة في القرآن جاء فيها في عذاب القبر وفي نعيم القبر، في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الآن من السنة، وعن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل. نعم. الآن سيذكر الشيخ أن فيه أناس أنكروا عذاب القبر ونعيمه، ولا في فتنة ولا في شيء، وأن الناس يوضعون فيها القبور ولحم وعظام ورميم وينتهي الوضع. هذا لا شك كلام باطل، هذا كلام الكفار قديما وحديثا، والرد عليهم واضح. الشيخ سيرد عليهم بثلاثة أدلة: بالشرع والحس والعقل مرة أخرى. نعم. قال: أما الشرع فقد سبقت، أما الشرع فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه في فقرة باء مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وذكر الحديث. وفيه أن أحدهم، يعني الحيطان جمع حائط، والمقصود به يعني المزرعة الصغيرة كان عليه الصلاة والسلام فيها، وسمع يعني صوت هذين اللذين يعذبان، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يجي واحد يقول أنا سأركز عود هنا وأخضر وكذا، لا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية من بوله، وأن الآخر كان يمشي بالنميمة. نعم. قال: وأما الحس، وأما الحس فإن، نعم، هذا الشرع الشيخ ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وقد سمعناها ولله الحمد، وازددنا إيمانا ويقينا ولله الحمد، نحن مؤمنون لكن نسمع الأدلة ولله الحمد. كما قلت إنسان ولله الحمد يزداد علما وإيمانا ويقينا، ونراجع إن شاء الله كلام المفسرين وشراح الحديث ونستفيد أكثر وأكثر بإذن الله. قال نعم قال وأما الحس وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه وربما يستيقظ أحيانا مما رآه ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه والنوم أخو الموت نعم النوم أخو الموت والإنسان كما قال الشيخ يرى أن في نعيم وأن في قصر وأن مع زوجة حسنة وقد يرى في يعني رؤية ثانية أنه في مكان موحش بين السباع بين ثعابين وكذا ثم يستيقظ وهو على فراشه الله قادر على كل شيء والنوم هو أخو الموت ولذلك الله جل وعلا نزه نفسه عن ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم لأن النوم والنعاس والسنة هذه دلالة ضعف وقصور والله جل وعلا منزه عن هذا كله ونثبت له مقابل صفات الكمال له جل وعلا نعم قال تعالى الله يتوفى الأنفس الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين الإنسان أيها الإخوة إذا نام تصعد روحه يقول قائل طيب كيف تصعد روحه حي هنا قال ابن القيم رحمه الله إن علاقة الجسد مع الروح تختلف لا تقس شيء على شيء ذكر هذا في كتاب الروح رحمه الله قال علاقة الروح مع الجسد لما كان الإنسان جنينا في بطن أمه هذا نوع علاقتها وهو نائم هذا نوع علاقتها بينهما يعني وهو يقظان هذا نوع علاقتهما وهما في القبر لأن الإنسان بيتحلل جسمه وتبعت الروح هذا أيضا نوع علاقتهما في يوم القيامة هذا نوع علاقتهما في الجنة أو في النار نوع آخر فابن القيم قال رحمه الله قال الروح والجسد لها علاقات لا تجي تقيس هذا بهذا إذا قست وقعت في الضلال وقعت في الشكوك والوساوس إلى آخره فاجعل كل شيء في محله رحمه الله قال وأما العقل وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفاته ومن رآه على صفاته فقد رآه حقا نعم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل به وأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما فسيراه في اليقظة من رآه الشيطان لا يتمثل به لكن أنت لازم تعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم لأن واحد يقول نعم هو ما يتمثل به لكن نعم هو تمثل به في الصفة التي ليست بصفته فأنت يجب أن تعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية ومن أفضل من كتب في ذلك الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية اقرأ فيه وتعلم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية وأيضا الخلقية نعم قال وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه نعم لو وجد كما كان والقبر لم يتغير والقبر بسعة ولا ضيق نعم طيب نتوقف أجل عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بإذن الله غدا هذا الكتاب بقي لنا صفحة وأسطر ثم نبدأ في الإيمان بالقدر خيره وشره ونختمه غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت.